وليد مرة راحوا عبيت الجيران، لعبوا فرحوا زاروا صحاب ما شافوهن من زمان. عصوم وليد مرة راحوا عبيت الجيران، لعبوا فرحوا زاروا صحاب ما شافوهن من زمان. يابا لما رجعوا على البيت باسوا الماما والبابا، وجيابن كانت يابا منفوخة، شو خبوا جوال التيابة. يابا لما رجعوا على البيت باسوا الماما والبابا، وجيابن كانت يابا منفوخة، شو خبوا جوال التيابة. بحبش دور هون وهون لك هي قطع الألعاب. عصوم ووليد مرة راحوا عبيت الجيران، لعبوا فرحوا زاروا صحاب ما شافوهن من زمان. يا بابا هذا حرام، هالألعاب مو إلنا، إذا ما رجعناها الله يا ابني بيزعل منا. يا بابا هذا حرام، هالألعاب مو إلنا، إذا ما رجعناها الله يا ابني بيزعل منا. الله شاهد يا أولاد أبينا عيد بيرضى عنا. عصوم ووليد مرة راحوا عبيت الجيران، لعبوا فرحوا زاروا صحاب ما شافوهن من زمان. عصوم ووليد مرة راحوا عبيت الجيران، لعبوا فرحوا زاروا صحاب ما شافوهن من